صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال جابر الأنصاري رضوان الله عليه في زيارته لأبي عبد الله الحسين عليه السلام: أشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المؤمنين وابن سيد النقباء وابن خيرة النساء فاطمة الزهراء، وأشهد أنك حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء، وما لك لا تكون كذلك، وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، فعليك سلام الله ورضوانه. هذه كلمات قصار في اللفظ لكنها كبيرة في المحتوى، صدرت عن هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه في حق الإمام الحسين عليه السلام لما وقف على قبره الشريف في 20 من صفر. هنالك جملة من المطالب، جملة من المضامين تضمنتها هذه الفقرات الشريفة، عدد من خصائص الحسين سلام الله عليه توفرت عليها هذه الفقرات. أولا، بدأ جابر رحمه الله ببيان المصدر الذي صدر عنه الحسين عليه السلام، وأن هذا المصدر في شخصيته وفي حركته المباركة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والصديقة فاطمة عليها السلام، ولا شك أنه خير مصدر، فهو سليل هؤلاء لا نسبا فقط، وإنما سليلهم في الرسالة والموقف والقيم والمبادئ. حين يقول له: أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين، يريد أن يقول أنك امتداد لذلك الصوت الذي قال في فجر الإسلام: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أموت دونه ما فعلت. أنت امتداد لذلك الصوت، صبرك امتداد لصبر رسول الله، وجهادك امتداد لجهاده، وموقفك يوم عاشوراء يستقي شرعيته وجذوره وأهدافه من أهداف رسول الله صلى الله عليه وآله. جابر رضوان الله عليه لا يقصد من قوله أشهد أنك ابن خير النبيين مجرد الجانب النسبي، إنما يقصد البنوة المعنوية إلى جانب البنوة النسبية. البنوة النسبية واضحة أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن حاول الأمويون أن يخدشوا حتى في هذه البنوة، فهم الذين روجوا لمقولة أنه ابن البنت ليس ابنا صلبيا، وردهم كتاب الله تعالى بقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لأننا نعلم أنه زوجة ابن البنت تحرم على الجد بالتأكيد استنادا إلى الآية، وعليه يثبت أنه ابن البنت ابن صلبي وليس ابنا مجازيا. وردت هذه المقولة بردود كثيرة، ومنها صريح آية المباهلة وأبناءنا وأبناءكم، حيث جاء النبي صلى الله عليه وآله من الأبناء بالحسن والحسين عليهما السلام. وكذلك حينما عد القرآن الكريم ذرية إبراهيم عليه السلام قال وعيسى، رغم أن عيسى عليه السلام ليس له أب وإنما ينتمي إلى إبراهيم عن طريق الأم. الخلاصة فابن البنت ابن صلبي ومن الذرية، لكن الإعلام الأموي حاول يروج إلى خلاف ذلك، كأنه محاولة للحط من شأن هذه الفضيلة، وأنه أبناء علي عليهم السلام مجرد أبناء بنت للنبي صلى الله عليه وآله، وابن البنت ليس ابنا صلبيا. وكان من يخاطب الحسين عليه السلام يا ابن رسول الله كان يطارد من قبل الجهات أو الأجهزة البوليسية القمعية للنظام الأموي، وكثير من الدماء سالت في قصص وقصص كثيرة يرويها المؤرخون عن الحجاج وأضراب الحجاج الذين حكموا العراق، والذين تتبعوا أنصار أهل البيت وأتباعهم. وكان من جملة المسائل التي يجرمها القانون الظالم آنذاك ويعاقب عليها، ويعاقب عليها بالإعدام من يدعي أن الحسن والحسين ابن رسول الله. الجرأة وصلت إلى هذا المستوى. لكن من المفروغ عنه، من المسلم أنه ابن البنت ابن صلبي عموما، وفي الحسن والحسين خصوصا للنصوص الصريحة الكثيرة الواردة عنه صلى الله عليه وآله في بنوة الحسن والحسين للنبي، وهذا أمر لا ينبغي أن يعتريه الريب وإن خدش فيه الظالمون. إذن هذه المسألة لعله جابر رحمه الله حين خاطب الحسين أشهد أنك ابن خير النبيين لعله يقصدها، إثبات هذه البنوة، تأكيد على هذه البنوة التي حاول الإعلام الأموي التشكيك فيها. وإلا أنا أسأل بأي مناسبة يقف النبي صلى الله عليه وآله أمام جمع غفير من أصحابه ويرفع الحسن أو الحسين ويقول هذا ابني هذان ابناي؟ هذا يحتاج إلى بيان؟ لو كان عندك ولد والناس يعلمون أنه ولدك، ما معنى أن تقوم في الجمع وتقول هذا ولدي وكأنك جئت بخبر جديد؟ قطعا الرسول هذا الإعلان المتكرر يريد منه أن يرد على هذه المقولة التي هي بالأساس مقولة جاهلية. شاعرهم كان يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يقول ابنك ابن ابنك، أما ابن بنتك هذا ابن الغريب. هذه القاعدة الجاهلية، المقولة الجاهلية، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. النبي صلى الله عليه وآله يمسك الحسن والحسين أمام الصحابة ويقول هذان ابناي، فهمتم عقلتم؟ كأنه يريد من جهة أن يرد على المقولة الجاهلية، ومن جهة يريد أن يستبق الحدث المستقبلي، يدري أنه راح تروج شائعة من هالقبيل للتشكيك في بنوة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وآله. ولذا في القصة المعروفة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه كان عند حرم النبي صلى الله عليه وآله، وجاء الرشيد العباسي وسلم على الرسول وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. فقام موسى بن جعفر عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا، يا أبتاه. امتعض الرشيد قطعا خطاب يا أبتاه لا يوازن ولا يوازي، ماذا لا يوازيه خطاب يا ابن العم، خطاب يا أبتاه أرقى ودلالته على الأقربية واضح. فامتعض الرشيد وأرسل خلف الإمام عليه السلام وقال له أتعارضني؟ قال ما قلت إلا الحق، لو نشر رسول الله صلى الله عليه وآله من قبره حيا أيدخل على بناتك وهن مكشفات؟ قال له كلا، لأنهن بنات عمه. قال إذا خطب إليك تزوجه؟ قال بلى، لأنهن بنات عمه. قال أما إنه يدخل على بناتي وهن مكشفات ولا يخطب قطعا لأن بناتي بناته، فأنا ما قلت إلا الحق. هذه القضية كانت سببا من أسباب حملة الرشيد ضد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الذي على إثرها أمر بزجه في سجون بغداد. الخلاصة، فجابر الأنصاري حين يقف عند قبر الحسين عليه السلام ويقول أشهد أنك ابن خير النبيين، يريد هذا المعنى من جهة تأكيد البنوة للحسين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى البنوة النسبية البنوة المعنوية، هذه البنوة المعنوية التي تعني وحدة الخط ووحدة القيم، وحدة المبادئ، والتي كشف عنها قوله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. وهذه الكلمة واضحة في أن الرسول ما يتحدث عن مجرد بنوة نسبية. إذا البنوة النسبية حسين مني هو موجه، لكن أنا من حسين غير موجه. إذا كان المقصود البنوة النسبية، معروف الرواية سئل الإمام الصادق عليه السلام ما لنا نحن على أبنائنا أكثر من حنانهم علينا، أو نعطف عليهم أكثر من عطفهم علينا؟ قال لأنهم منكم ولستم منهم. واضح؟ فالرسول لو يريد البنوة النسبية ما يعطف بالفقرة الثانية وأنا من حسين، قطعا يريد البنوة المعنوية، وحدة النور، وحدة الموقف، وحدة الخط والقيم، هذا الذي أيضا أراده جابر الأنصاري رحمه الله. وقد أعرب الإمام الحسين عليه السلام في بيانه الأول يوم خرج، قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولك يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المؤمنين، وأنك ابن سيد النقباء، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنت ابن أمير المؤمنين سيد النقباء. يريد جابر رحمه الله بهذه العبارة التنويه بنص من النصوص الواردة في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من آل البيت أن عدد الأئمة من بعده صلى الله عليه وآله عدد نقباء بني إسرائيل كانوا اثني عشر، كما حكى القرآن الكريم، ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى بعث منهم اثني عشر نقيبا، كذلك شاء الله أن يكون عدد الأئمة عليهم السلام في هذه الأمة بعد المصطفى صلى الله عليه وآله اثنى عشر نقيبا. النقابة في لغة العرب تعني العرافة بمستوى عالي، قال فلان نقيب القوم، عريفهم، مسؤولهم، يعني الشخصية المحورية في أي تشكيل، أو زعيم القوم. فشاء الله أن يجعل بعد رسوله صلى الله عليه وآله اثني عشر إماما. هذا المعنى ورد بألفاظ أخرى في بعض الأحاديث في صحاح المسلمين، حديث أنه مثلا يلي هذا الأمر من بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. في بعض الروايات يقول الراوي قال كلمة لم أفهمها. القندوز الحنفي صاحب الينابيع يقول أنا وجدت في بعض المصادر الحديثية أنه قال كلهم من بني هاشم. أنا أسأل، أقول أنه عنوان الاثني عشر هل يمكن أن يصدق على غير أهل البيت عليهم السلام؟ سؤال. لكي نعرف الجواب على هذا السؤال لابد أن نعرف خصوصيات أو خواص الاثني عشر الذين يلون الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإمامة هي عبارة عن امتداد لوظائف النبي صلى الله عليه وآله إلا الوحي. يا علي أنت مني بمنزلة إبراهيم، بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الإمامة امتداد، رسول الله صلى الله عليه وآله له جملة من الوظائف. الوظيفة الأولى أنه يوحى إليه فيبلغ الأمة، ومن بعده لا يوحى إلى أحد قط، لأن النبوة ختمت به، ولكن من يأتي من بعده يباشر دور التبليغ بالرسالة التي جاء بها رسول الله، يباشر دور نشر أحكام الإسلام، أخلاق الإسلام، معارف الإسلام. هذا الدور التبليغي، الدور العلمي. الدور الآخر هو عبارة عن الولاية العامة، عن قيادة المسلمين. كذلك الدور القضائي. الإمام الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله يقوم بدور التبليغ من جهة، ويقوم كذلك بدور القيادة في الأمة من جهة أخرى. هاتان الوظيفتان الرئيسيتان في من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله، هو المبلغ بشرع الله بعد رسوله، وهو ولي الأمر في هذه الأمة. طيب، الشخص الذي يمكن أن يتولى هاتين المهمتين الخطيرتين لا شك أنه يشترط فيه أن يكون أعلم الناس، وأن يكون أتقى الناس. ومما لا شك فيه أن أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله هو علي أمير المؤمنين عليه السلام. الأحاديث التي وردت في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكفى بهذا الحديث دليلا على أعلمية علي عليه السلام. رسول الله مدينة العلم وعلي باب لهذه المدينة، لم يكن بابا لقسم، إنما هو باب لكل هذه المدينة. يعني من أراد أحكام الفقه أن يأخذها عن الرسول فليأخذها عن طريق علي عليه السلام، من أراد معارف العقائد فليأخذها من علي عليه السلام. أخلاق الإسلام، مفاهيم الإسلام، قيم الإسلام، تفسير القرآن، الأحاديث الصحيحة، فليأخذها عن طريق علي عليه السلام. شمولية، إطلاق، عموم في هذا الحديث، وأهل بيته بحكمه صلوات الله عليهم، وكونهم أتقى الناس يكفيهم شهادة القرآن لهم بالطهر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النقطة الأخرى ضرورية التي يجب أن تتوفر في من يمثل النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة هو الانسجام التام مع ما جاء به الرسول. هذا المعنى لم نره في مجموعة بعد الرسول كأهل البيت عليهم السلام، مع تمام الاحترام للباقين، ولكن الباقين اختلفوا. الإمام الغزالي رحمه الله في كلمة الله يقول: دليل عدم عصمة المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله، دليل عدم عصمتهم اختلافهم، أنهم اختلفوا في أمور كثيرة. مثلا واحد منهم يبيح الأمر الفلاني، خل أضرب أمثلة أحسن، مثلا هذا يسوي في العطاء، ذاك يفرق في العطاء، هذا يثبت سهم المؤلف قلوبهم، ذاك يلغي سهم المؤلف قلوبهم، هذا مثلا يثبت حي على خير العمل، ذاك يلغي حي على خير العمل، وهكذا في أمور عديدة اختلفوا لا تحتاج إلى مزيد من البيان. الغزالي يقول اختلافهم دليل عدم عصمتهم، لأنه لا يختلف معصومان. أهل البيت عليهم السلام لم يختلفوا في شيء أبدا، قول آخرهم قول أولهم. لو تقرأ فقه أهل البيت عليهم السلام، يعني الفقه الوارد عن الإمام العسكري سلام الله عليه، تقارنه مع الفقه الوارد عن علي بن أبي طالب عليه السلام، تجد أنهما متطابقان حرفا بحرف، وكذلك بقية الأئمة عليهم السلام. أما غيرهم لاختلفت آراؤهم في المسائل الفقهية، بل وحتى في مسائل غير فقهية اختلفت الآراء، تنازعوا، اقتتلوا فيما بينهم، هذا حصل في التاريخ. أما كأسرة منسجمة تمام الانسجام، متفقة تمام الاتفاق فيما بينها على أحكام الله عز وجل، لم نعرف كأهل البيت عليهم السلام. فإذا ثبت اتفاقهم فيما بينهم، وهذا كاشف عن كونهم على الحق الصريح الذي لا شبهة فيه، وإلا ما يمكن لمسلم أن يقول بأنهم اتفقوا ولكن اتفقوا على باطل، معقول هذا الكلام؟ وثبت اتفاقهم قطعا، لم يختلف الواحد منهم مع الآخر، فإما أن يكون الاتفاق على حق وإما أن يكون على باطل. اتفاق على باطل باطل، ما ممكن أن يدعي أحد أن يتفق أهل هذا البيت عليهم السلام على باطل، فقطعا اتفقوا، واتفقوا على ماذا؟ على الحق. الانسجام الذي عرف في هذه الأسرة المقدسة أهل البيت الاثنى عشر صلوات الله عليهم بذاته كاشف عن أن المقصود من حديث الاثنى عشر هو أهل البيت عليهم السلام. هذا في مقابل نظريات أخرى، أنا أتكلم مع الاحترام للنظريات الأخرى التي طرحت في هذا المجال. الرأي الآخر على كل حال له حرمته، ولكن كلمة الحق أيضا يجب أن تقال في هذا المجال. أن واحد من المؤرخين مثلا حاول أن يجمع الاثنى عشر من هنا ومن هنا ومن هناك، يعني مجموعة من هذا الطيف مجموعة من ذلك الطيف، رتب 12 شخص قال هؤلاء هم المقصود بحديث الرسول، ما ممكن في الحقيقة. من أوضح الشواهد على أن الرسول ما يقصد هؤلاء، من أوضح الشواهد أنهم اختلفوا فيما بينهم. قضية مقتل مالك ابن نويرة رحمه الله اختلف عليه الناس، اختلفت عليه الأمة في ذلك اليوم. هذا يقول أنه مرتد، الآخر يقول غير مرتد. تعلمون أن القرار بقتله ممن صدر، ولما جيء بنسائهم سبايا وحصل الذي حصل، قام من قام وقال إن خالدا قتل رجلا مسلما بغير حق والله لا أرمينه بأحجاره، وقام لشخص آخر قال لا، إن خالدا سيف من سيوف الله ولست أشيم سيفا سله الله على أعدائه. زين، هذا حصل. وإلى الآن نحن المسلمون، وبصراحة أقولها، كثير من مآسينا اليوم هي الواقع ناتجة عن نزاعات الماضي وعن اختلافات الماضي، وإلا ما جاء الناس بشيء جديد، إنما كل ما هو موجود اليوم من محن ومن آلام مستندة إلى تلك الصراعات. وللأسف أنه إلى الآن لم يتفطن كثير من المسلمين إلى أننا في ظرف يجب أن لا تدعونا تلك الصراعات السابقة إلى أن نجدد ما مضى، بل علينا أن نفتح صفحة جديدة، وأن نعلم أننا جميعا مستهدفون، وأن عدونا مشترك، وأن مصلحة الإسلام العليا فوق كل شيء، وأن الماضين ذهبوا بما فعلوا وهم لاقون ربهم ليحاسبهم يوم القيامة بما صنعوا. وعلينا اليوم أن ننظر في ظروفنا الآن القائمة وفيما تتطلبه مصلحة الإسلام في هذا العصر، وأن لا نجتر الماضي، وأن لا نقلد بدون علم. هذه مسألة في غاية الأهمية، لكن في عين الوقت أنا كمسلم لكي أأخذ ديني يجب أن أعرف من أين أأخذ ديني. هذه مسألة لا بد منها. نحن لا ندرس التاريخ والحديث والتفسير والسيرة للترف العلمي، إنما ندرسها لنعرف من أين نأخذ ديننا. يأتي مروان فيقول أنا أدلكم على الدين الصحيح، ويأتي فلان ويقول أنا أدلكم على الدين الصحيح، ويأتي علي عليه السلام ويقول أنا أدلكم على الدين الصحيح. طيب كيف أخذ ديني؟ لابد أن أعرف من هو مروان، وما قيمة مروان، ومن هو علي عليه السلام، وما هي قيمة علي عليه السلام. يعني بتعبير آخر، يجب أن يكون توازن في الموقف. قسم ينسف التاريخ بتمامه ويقول علينا أن نسدل الستار على كل ما مضى. كيف نسدل الستار؟ نسدل الستار بأن لا يكون واقعنا امتدادا لتلك الصراعات. نعم، هذا صحيح، الصراعات مضت بما فيها، لكن نسدل الستار بمعنى أن ما نقيم الماضي لنعرف من أين نأخذ ديننا. لا، هذا غلط، ما ممكن. إذا أسدلت الستار كيف أصير مسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله حتما غير موجود الآن فيما بيننا، فإذا أردنا أن نأخذ أحكام الإسلام، القرآن موجود، السنة الشريفة التي تشرح القرآن وتفسر القرآن، من أين أأخذها؟ هو ما يمكن إسلام بدون سنة، ما ممكن. سنة النبي صلى الله عليه وآله مصدر أساسي من مصادر الشريعة. طيب مروان بن الحكم روالي وفلان روالي، أنا أتجاوز قضية الأسماء، أحاول أن ما أذكر الأسماء، والأسماء واضحة لديكم، فلان روى وفلان روى وفلان روى وعلي روى، أنا من أين أأخذ؟ مسألة أن يأتيني إنسان ويقول لي أنهم جميعا كالنجوم، بأيهم اقتديت؟ اهتديت. طيب أنا أسأل، أقول النجوم لها نظام واحد أو لها عشرة أنظمة؟ الله كلها جمعها في نظام موحد، ولو اختلفت أنظمتها لاضطربت السماوات والأرض، هذا واضح، لفسدت السماوات والأرض. طيب ما ممكن هؤلاء اختلفوا، المرأة الواحدة هذا يقول حرام عليك وهذا يقول حلال عليك، الله حكمه واحد، ما ممكن هذه هي حلال هي حرام، الشيء الواحد هو طاهر هو نجس، الدين واحد ما يقبل التعدد. إذا قطعا واحد أخطأ والآخر أصاب. أنا حين أدرس التاريخ إنما أبحث عن الصواب الذي يبرئ الذمة فيما بيني وبين الله تبارك وتعالى، هذه المسألة. إذا أنا معك نسد الستار على الماضي، بمعنى أن لا نتصارع، وأن يكون هنالك حوار وبحث علمي واحترام للرأي الآخر وتأدب في مناقشة الطرف الآخر، هذا كله تمام، لكن أنه ننسى التأريخ والحديث والتفسير كل نربيه في البحر بحجة أنه نفتح صفحة جديدة، لا، هذا الكلام لا يمكن قبوله. أعود، جابر الأنصاري رحمه الله حين يخاطب الحسين عليه السلام يقول أشهد أنك ابن سيد النقباء، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، في إشارة منه إلى حديث النقباء الاثني عشر الذي لا ينطبق تمام الانطباق إلا على أهل البيت عليهم السلام. وأشهد أنك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. موقف الزهراء عليه السلام كان منطلقا لموقف الحسين عليه السلام، الرفض، ولنكن صريحين، والتاريخ نصب أعيننا، وأكرر أننا ورغم احترامنا لمشاعر الآخرين ولكننا نعلم، وصحاح المسلمين تذكر وأسفار التاريخ عندنا تذكر، أن للزهراء عليه السلام كان موقف، موقف في المعارضة، موقف في الرفض، إلى أن ماتت عليها السلام وهي رافضة لوضع معين، وأنها أوصت بأن تدفن ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وهذا ما نص عليه الإمام البخاري في الصحيح. طيب الزهراء عليها السلام كان موقفها منطلقا أيضا لموقف الحسين سلام الله عليه، موقف الزهراء كان الرفض لوضع معين، موقف الحسين عليه السلام كذلك. فكأن جابر يريد أن يربط الحاضر، حاضر عاشوراء، أن يربطه بالماضي، ويقول أن الحسين عليه السلام متأثر بكل هذا التاريخ، بكل هذه المواقف. أبوه علي عليه السلام الواقع ظهرت مواقفه في مواقف الحسين عليه السلام، جده رسول الله ظهرت مواقفه في موقف الحسين، أمه فاطمة ظهر موقفها في موقف الحسين. لهذا ابن زياد كان يقول لشمر، قال إني أعرف نفس الحسين، إن نفس أبيه بين جنبه، هذا أعرفه وأعرف نفسه وأعرف توجهه. ولذا عمر بن سعد حينما كان يحمل الجيش على الحسين كان يحرضهم بهذه الطريقة، يقول لهم احملوا عليه، إنه ابن الأنزع البطين، إنه ابن قتال العرب، هكذا كان يحرضهم على قتال الحسين عليه السلام. فهم يعرفون أن الحسين عليه السلام يمثل كل ذلك التاريخ المقدس، مواقف رسول الله، مواقف أمير المؤمنين، مواقف الصديقة فاطمة عليه السلام. ولهذا يروي ابن العثير في أسد الغابة في ترجمة الصحابي الجليل أنس ابن الحارث بن نبيه الكاهلي، هذا من أنصار الحسين ومن الشهداء بين يدي الحسين وهو صحابي معروف، يقول أنس كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فجاء ولده الحسين عليه السلام فأجلسه في حجره وبكى وقال: يا أنس، إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. لاحظوا، الرسول بنفسه يعبئ الأمة لنصرة الحسين، يعني على غرار قوله عبئوا مثلا أو جهزوا جيش أسامة، جهزوا جيش فلان، كذلك كان يقول جهزوا جيش حسين، انصروا حسينا. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن معركة عاشوراء من معارك النبي صلى الله عليه وآله، ليست أمرا منفصلا أبدا عن مواقف النبي، لأنها استهدفت مواجهة الطغيان، مواجهة الظلم والعدوان. ولذا رسول الله كان يقول لعلي عليه السلام: يا علي، إن حربك حربي وإن سلمك سلمي. وحينما وقف بباب الخيمة في حديث الخباء أو حديث الكساء المعروف الذي نزلت على إثره آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال: اللهم إن هؤلاء عامتي وخاصتي وأهل بيتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي وحربهم حربي وسلمهم سلمي. فالعدوان يوم عاشوراء لم يكن على شخص الحسين عليه السلام فحسب، وإنما كان العدوان على شخص محمد صلى الله عليه وسلم. فجابر الأنصاري رضوان الله عليه أراد كل هذه المعاني حينما خاطب الإمام الحسين عليه السلام بهذه الكلمات، ثم قال له: وأشهد أنك حليف التقوى وسليل الهدى. كيف لا يتجسد التقى فيهم عليهم السلام، وهم أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس، وهم أولئك الذين جعلهم الله عز وجل ميزانا للحق. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، لم يقل علي مع الحق ويكتفي، إنما قال: والحق مع علي. يعني من أراد معرفة الموقف الحق فليأخذه من موقف علي، لأني كيف أعرف أن فلانا على حق؟ لابد يكون عندي موازين. الرسول يريد أن يقول أن عليا مع الحق، بل هو ميزان الحق بخلاف غيرهم من الناس. غيرهم من الناس على قاعدة لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الرجال بالحق. أما أهل البيت ما تجري فيهم هذه القاعدة. لماذا؟ قاعدة لا تعرف الحق بالرجال لا تجري في أهل البيت، بل نعرف الحق بهؤلاء الرجال لأننا نأخذ الحق منهم فهم الميزان. هذه القاعدة تجري على غيرهم ولا تجري على رسول الله وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم، فهم حلف التقوى وهو سليل الهدى. بهم هدى الله الأمة، وبهم دلها على الطريق الصائب والصراط المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج. وهذه هي المسألة الأساسية التي تحتاج إليها الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله، حينما تشعبت الطرق وتكثرت الأمة بحاجة إلى من يضعها على الطريق الصائب القويم الذي يوصلها إلى الأهداف المقدسة للإسلام، فكانوا عليهم السلام الطريق الصائب. يقول: وما لك لا تكون كذلك، تتمت عبارات جابر، وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، التفتوا إلى هذه الحقيقة التاريخية التي نص عليها جملة من المؤرخين حينما قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبي حسينا عليه السلام بريقه، كان يغذيه بريقه. هذه المسألة يشير إلى جابر يقول أنك غذوت من ريق المصطفى صلى الله عليه وآله، أنك غذوت من هذا الريق الطاهر، ولا مانع، وتلك كرامة من الله عز وجل لرسوله وللحسين أن يجعل الله في هذا الريق غذاء ماديا ومعنويا لأبي عبد الله. يعني كثير على الله عز وجل، عزيز على الله، أو لا، أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نستغرب من هذه الكرامة؟ أبدا لا غرابة في ذلك، أن يجعل الله تعالى في هذا الريق الطاهر غذاء ماديا ومعنويا للحسين عليه السلام. كيف لا وقد غذتك كف سيد المرسلين؟ في بعض الروايات أنه كان يمص إبهام رسول الله بلسانه، كان النبي يضع إبهامه في فمه. نحن لا ندعي أن هذا بحسب الأمور العادية، لا، هذا أمر غير عادي، أن يغذو من إبهام النبي أمر غير عادي، لكن كرامة، الكرامة هي. وإلا بأي مناسبة مثلا الله سبحانه وتعالى يجعل الحجر، ينطق الحجر أو الحصى في يد النبي، تسبيح الحصى في يد النبي من معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في يديه، الشجرة تنطق لموسى. المعجزة هي عبارة عن حدث بحسب قانون حاكم على القانون العادي، المعجزة أمر قانوني أيضا رباني، ولكن قانون حاكم على القانون العادي. كذلك ما المانع أن يجعل الله في إبهام محمد صلى الله عليه وآله وفي ريقه الشريف غذاء ماديا يربو عليه جسد أبي عبد الله؟ غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاك في حياتك، وأشهد أنك، هذه عبارة ولا شاك في حياتك، إشارة إلى قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إشارة إلى أن الحسين عليه السلام لئن قتل جسدا فلم يقتل حياة معنوية خالدة على مر العصور. الحسين عليه السلام لا زال حيا في قلوب المؤمنين وفي عقول الأحرار والعظماء، ولا زال كلمة على الألسنة، ولا زال عليه السلام يحرك الشعوب. أفيكون من يحرك الشعوب ميتا؟ والحركة لا بد لها من حياة، فهو حي عليه السلام بموقفه، حي بتضحياته، حي بقيمه التي دافع عنها واستشهد من أجلها. وهل يزلزل الدنيا اليوم تحت أقدام الظالمين إلا دم الحسين عليه السلام؟ غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاك في حياتك، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. من جملة وجوه الشبه بين يحيى والحسين عليهما السلام أن كل منهما ولد لستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل. من جملة وجوه الشبه بينهما أن كل منهما ابتلي بطاغوت زمانه وواجه طاغوت زمانه حتى استشهد يحيى عليه السلام واستشهد الإمام الحسين بيحيى في حديثه مع أحدهم في الطريق قال من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وكأني برأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. استشهد عليه السلام برأس يحيى عليه السلام في الطريق، فهما الواقع في درب واحد وفي خط واحد. وهل صرخة الحسين يوم عاشوراء إلا تلبية لصرخات الأنبياء السابقين؟ لأنه عليه السلام وارثهم حقا وصدقا، ولذا أبرز زياراته زيارة وارث التي زار بها الإمام الصادق جده الحسين عليه السلام. استهل هذه الزيارة بقوله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. تسأل نفسك حين تسمع هذه العبارة، وارث آدم، ما هو الرابط بين آدم وبين الحسين؟ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، عيسى روح الله، يعدد جملة من الأنبياء حتى يقول السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. صلى الله عليه وآله. ورثهم موقفا ودعوة حق وكلمة صدق وتضحية وجهادا، ولكن ما شهد تأريخ أولياء الله فاجعة كفاجعة أبي عبد الله عليه السلام، التي الواقع بقيت على مر العصور في قلوب الأمة، بقي هذا الدم يفور في قلوب الغيارة والمحبين. وما نسي الحسين عليه السلام أبدا، لأن مثله لا ينسى، لأن مثله في شخصيته لا ينسى، ولأن مثله في موقفه لا ينسى. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. هذه فقرات من زيارة جابر رحمه الله لأبي عبد الله عليه السلام. يقول عطية العوفي الذي يروي القصة كما يروي الطبري في البشارة، يقول عطية: خرجنا من الكوفة ونحن نسير في الليل ونكمن في النهار خوفا من عيون ابن زياد. خرجنا أنا وجابر الأنصاري، وكان جابر رحمه الله مكفوف البصر آنذاك، حتى بلغنا أرض كربلاء قال: خذني إلى نهر الفرات. فلما وصلته إليه دخل واغتسل، ثم لبس ملبسه وتقدم فقال: قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. فأخذت بيديه حتى بلغت به قبر الحسين عليه السلام. باعتبار أنه مكفوف البصر قلت: يا جابر، هذا قبر الحسين؟ قال: ضع يدي على قبر الحسين. فوضعت يده على قبر الحسين، فلما حس ببرد تراب القبر صاح ثلاثا: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبا. ثم قال: أن جابرا أغمي عليه فرششت عليه الماء، فلما أفاق صاح: وأنى لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المؤمنين، وابن شيد النقباء وابن خيرة النساء فاطمة الزهراء وخامس أصحاب الكساء وحليف التقى وسليل الهدى وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا فعليك سلام الله ورضوانه ثم عطف على قبور الشهداء وقال السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حتى أتاكم اليقين والذي بعث رسوله بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عطية كيف شاركناهم ولم نضرب بسيف ولم نرشق بشام ولم نطعن برمح والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم فكيف شاركناهم فقال لي عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم والله إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه يقول فبينا جابر يكلمني وإذا بي أرى سوادا مقبلا من جهة الشام قلت يا جابر أرى سوادا مقبلا فالتفت إلى غلامه وقال له انطلق واتنا بخبر السواد فإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ إلى ملجأ وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله يا مؤمن ذاب الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يلدم رأسه ويصيح يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله هذا زين العابدين اقبل بعماته وأخواته لزيارة الحسين عليه السلام يقول عطية فرأيت جابر وقد رمى عمامته وقام حاسر الرأس حافي القدمين وهو يركض إلى زين العابدين وقع على يدي الإمام يقبلهما ويعزيه بأبيه الحسين فرفع الإمام رأس جابر بكفه الشريف وقال من وأنت جابر قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله كأن الإمام كان يبحث عن جابر عند شيء مع جابر ما هو ذلك الشيء طول الطريق لم ير من يبثه الشكوى واللوى كان بين شامت وشاتم فلما وقعت عينه على جابر صاح يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وهنا ذبحت أطفالنا وهنا أحرقت خيامنا ومن هنا سبيت نساؤنا جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهل العدوان وما ظل شريد من العدنان حتى الرضيع انذبح عطشان. يا مؤمنون الإمام السجاد عليه السلام شكى همومه لجابر، ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها؟ لم تجد إلا قبر المولى أبي عبد الله، احتضنت القبر بذراعي. يا يا يا أخويا من الشام يا ابن أم إجيتك، واربعين ليلة فارقيتك، ويلي وتحت الثرى مرمي لقيتك، يا تاج راسي ونور عيناي، جيتك وجبت الراس وياي، يا جيتك وجبت الراية، يا شوية يا يا يا يا يا انهاض يا عز وجلعت حماي، عقبك صفيت بولية عداي. وكذا كانت بنات رسول الله يندبن أبا عبد الله، وبعد ذلك توجهنا إلى قبر أبي الفضل العباس. جينا وعلى قبرك قعدنا، ونخيناك يا عزنا وعمدنا، هذا المحامل قبردنا، الأرض المدينة وطن جدنا، مدينة جدنا لا تقبلنا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلينا جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله، وبمحمد وآله صلواتك عليهم يا الله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا وجميع المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين، وتقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.